فرد عليهم الشيخ بأن ذلك في الحقيقة متفق مع ما كان يفعله أهل الإشراك في زمن النبوة، فالذين كانوا في زمن النبوة كانوا يدعون هؤلاء الأصنام ويعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم عند الله عز وجل وأنهم يتخذونهم شفعاء وزلفى إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول: لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، يعني أن هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام يجهلون معنى الشرك، ما هو الشرك، لا يعرفون معنى الشرك ما هو، ولذا هم في الحقيقة يقعون في هذه الأشياء. والله تبارك وتعالى اعتبر كل عبادة لغيره من باب الشرك، ولذا قال الشيخ هنا: فصل لربك وانحر، يعني أن النحر هو لله عز وجل، معنى ذلك أنه عبادة، لا يجوز أن يعبد أو أن ينحر لغير الله جل وعلا، وإلا كان ذلك شركا، لأن الشرك هو الإشراك بمعنى أن تجعل شيئا شريكا لشيء، أو تشفع شيئا مع شيء فتجعلهم شركاء في أمر من الأمور، فهذا هو الشريك. فإذا كانت العبادة مشتركة التي أفعلها لله عز وجل وأفعل مثلها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشركت في العبادة. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء لم يفهموا معنى الشرك في الحقيقة، ولذا يزعمون هذا. والله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهؤلاء يأتون إلى القبور كما يأتي المسلم إلى المسجد، أو يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى الروضة الشريفة، ويتعمد الدعاء فيها، يتعمد الدعاء فيها لله لعل الله عز وجل أن يقبل منه في هذا المكان المبارك، لأن المساجد كلها بيوت الله، فيتعمد الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى في المسجد، فهذه قربة وعمل صالح. فهؤلاء أيضا يفعلون مثل ذلك عند القبور، فيتعمدون الذهاب إلى القبور ويدعون أصحابها. فالمسلم يدعو الله في بيت الله، المسلم يدعو الله في بيت الله، وأولئك نسأل الله العافية يدعون أصحاب القبور عند قبورهم، لا يدعون الله، يدعون القبور ويسألون أصحابها الموتى الذين قد فنوا، ثم يقولون بعد ذلك إننا غير مشركين. الواقع أن هذا من عبث الشيطان فيهم. ولهذا يقول الشيخ هنا: وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ يعني أن الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فسمى الرياء شركا. لماذا؟ لأن فيه إشراك لله تبارك وتعالى في النية وليس في قصد العمل، إنما في النية يريد أن يأخذ أو يستفيد من الناس ثناءهم، ويريد السمعة فيما فعل، وهو لم يعبدهم ولم يقصدهم بالعبادة، وإنما قصد فقط ثناءهم، فأشرك مع الله في النية، فسمي هذا شركا، وسمي شركا أصغر، لأنه ليس من النوع الأكبر الذي فيه عبادة لهذا الذي يرائي له، هو لا يعبده، إنما يريد فقط ثناءه، فلذا سمي شركا. فالذي يعبد مع الله غيره هذا سماه الله تبارك وتعالى شركا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه عبادة لهذا المدعو غير الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى ينبه على انفصال هذين الموضوعين، وأن العبادة الله تبارك وتعالى لا تجتمع مع عبادة غيره، فعبادة غيره شرك، وعبادة الله تبارك وتعالى توحيد، ولا يجتمعان ولا يقارن بينهما، ولا يقول أحد يعبد غير الله أو يدعو غير الله ثم يقول أنا أعبد الله أو أنا لست مشركا، هو في حقيقته مشرك. وذكرنا في الدرس الماضي هذه الشبهة، وبينا بطلانها، وبينا أن الحقيقة أن أهل العلم، وإن كان الإنسان من هؤلاء الناس يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله، لكنه إذا أشرك بالله صار مشركا، لماذا؟ لأن الإسلام في الحق، لأن أهل العلم مجمعون على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فهو كافر. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صرح عليه الصلاة والسلام أن الجنة مثلا يدخلها، صرح الله تبارك وتعالى في كتابه أن الجنة يدخلها أهل الإيمان وأن النار يدخلها أهل الكفر والطغيان، ثم يأتي ويقول لا، النار لا أحد يدخلها، إنما ستكون موجودة للتخويف، هذا كافر، يكفر، لأنه مع أنه يقول إن الجنة نعم يدخلها أهل الإيمان، هذا يكفر لأنه صدق ببعض الكتاب ورد بعضه، فهذا يكفر بإجماع أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني لو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكني لا أؤمن بموسى أو لا أؤمن بعيسى، هذا يكفر مباشرة، وإن كان يصلي ويصوب أو يثني على موسى عليه الصلاة والسلام أو يثني على عيسى ويقول هؤلاء أناس كانوا صالحين وكانوا ذوي تقى وكانوا ذوي إيمان لكن ينكر نبوتهم، هذا يكفر ويخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم. وذكرنا في ذلك نقاطا عديدة كلها بينا بها أن من أشرك من أهل الإسلام وإن كان فيما سوى ذلك من الأمور موافقا للشرع فهو يكفر، ومن أعظم ما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. نعم، لأن الأصل في الأمور والدعاوى أن تتفق، يتفق القول مع العمل، أما إذا اختلف القول عن العمل فالقيمة للواقع والحقيقة هو العمل. إذا قال إنسان أنا على تقوى واستقامة ونراه يقع في محرمات الله عز وجل ويدعي لنفسه أنه على التقوى والاستقامة، فنحكم عليه بما ظهر من عمله ولا نحكم له بقوله، إنما نعتمد في ذلك عمله الذي ظهر لنا والناس لهم الظواهر والبواطن عند الله تبارك وتعالى. فإذا جاء رجل وذهب إلى قبر فلان وقعد عنده وطاف به وتمسح به ثم يقول أنا مؤمن ولست مشرك، نقول نحن عملك هذا يدل على أنك مشرك، وهذا العمل عمل أهل الإشراك، وأنت به مشركا ولست مؤمنا، ونقول إنك بهذا الفعل إذا لم تتوب إلى الله عز وجل فإنك قد خرجت من الإسلام. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. نعم، قوله هنا فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، هذه مسألة أخرى وهي مسألة الجهل، هل يعذر من يقع في الشرك بالجهل أم لا يعذر؟ هذه مسألة سيفصل فيها القول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، يعني أن أهل العلم قرروا أن من قال كلمة الكفر فإنه يكفر، ولكن قوله هنا رحمه الله وإن لم يقصد معناها، فالحقيقة أن قصد المعنى مقصود أو يعني مهم لإثبات الحكم وهو الكفر على قائل الكفر، لأنه قد يكون مكرها والله عز وجل قد عذر المكره كما قال جل وعلا: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان المكره لا يعني يحكم عليه لأنه في الحقيقة مسلوب الإرادة، لأن المكره مسلوب الإرادة. وهذه الآية نزلت في قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أكرهه المشركون على أن يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا ويقول في أصنامهم ما يسرهم بذلك، فقال ليفتك منهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالذي يشرح بالكفر ينشرح صدره للكفر فهذا نسأل الله العافية الذي يحكم عليه بأنه كافر. أما من أكره فهذا لا إرادة له، والمكره لا إرادة له، فلذلك لا يعتبر، لا ينزل عليه حكم الكلمة التي قالها ولا يحكم عليه بها. كذلك الإنسان لو قالها ذاهلا، يعني المكره، وكذلك الإنسان لو قالها ذاهلا، قد يقول الإنسان كلمة خطأ أو سبق لسان أو ذهولا أو يريد معنى ويسبق لسانه إلى كلمة أخرى، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. وهذا دليله الحديث الذي في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد يأس أيس من راحلته، يعني أنه ينتظر الموت لأنه في فلاة، يعني في صحراء ولا أمل له فيها بالنجاة، واضطجع تحت هذه الشجرة ينتظر الموت. قال: فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل، هذا القول لا شك أنه قول كفري حين يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا قول كفري، ولكن الرجل من شدة الفرح أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بهذا مثلا لفرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده إليه، بتوبة عبده إليه. وهذا يدلك على عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم محبته لتوبة عباده وأوبتهم إليه، فإنه يفرح بذلك سبحانه وتعالى. فحري بالمسلم أن يجتهد في أن يعمل ما يحب الله تبارك وتعالى وما يكون سببا في فرح الله عز وجل بعبده، إذا أن يتوب إلى الله عز وجل ليتوب الله تبارك وتعالى عليه. فهذا النوع من الكلمات إذا جاءت على لسان الإنسان من غير قصد لها فإنه لا يكفر. أما إذا قال الكلمة وهو يقصد معناها وهي كلمة كفرية فإنه يحكم عليها، يحكم بها عليه بإجماع أهل العلم. يعني قول الشيخ هنا أنه لا يعذر بالجهل، إذا كان قصد كلمة الكفر فإنه لا يعذر بالجهل، وسيأتي تفصيل كلامه في ذلك. ثم نعم. قال رحمه الله: وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. نعم، يعني الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول إن الذين يقولون إنهم غير مشركين بدعاء غير الله والذبح لهم والطواف على قبورهم وإلى ذلك، هؤلاء حين يقولون إنهم غير مشركين معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الإسلام، لم يعرفوا الإسلام، لأن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أنهم لم يفهموا شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم لم يدخلوا في الإسلام، هم لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لأن أصل الإسلام الأصيل وعموده الأساس هو التوحيد، عموده الأساس هو التوحيد، فرأس الإسلام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا هؤلاء الناس لم يعرفوا الإسلام فلذا صار كفرهم كفرا أصليا. نعم. قال رحمه الله: فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهرا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. فإن الدعاء في العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله ادعوني أستجب لكم. نعم، الدعاء هو يعني أعظم إشكالات هؤلاء الناس، وإن كان عندهم إشكالات عديدة وهو أنهم ينذرون ويذبحون وما إلى ذلك، لكن أكثر ما يشركون فيه في مسألة الدعاء. فلهذا الشيخ هنا نص عليها وقال الدعاء عبادة، بل هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ففي أول الآية قال ادعوني، وفي آخر الآية قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مما يدل على أن المقصود بالدعاء في أولها هو العبادة، أو أن الدعاء هو العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بإخلاصها. ونحو هذه الآية أيضا قول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي أول الآية قال دعائهم، وفي آخر الآية قال بعبادتهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني في الأول ذكر الدعاء وفي الأخير ذكر العبادة، مما يدلك على أن العبادة هي الدعاء، على أن الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل واستحق حكم أهل الشرك. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الحقيقة هو هنا يذكر مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وفيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة أن من وقع في الشرك كما هو عليه عباد القبور الذين يذهبون إلى القبور ويذبحون لها وينذرون ويطوفون ويتعلقون بأصحابها، وإذا وقعوا في مصيبة لا تجدهم يذكرون الله، إنما يذكرون أصحاب القبور وتعلق قلوبهم بهؤلاء المقبورين. هؤلاء اختلف أهل العلم في حكمهم، ليس في حكم أن هذا الفعل شرك وإلا ليس شرك، هو شرك بإجماعهم. لماذا؟ لأن هذا إجماع عند أهل العلم أن من دعا غير الله فقد أشرك، ومن عبد غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، فهذا عليه إجماع من أهل العلم. لكن هؤلاء الذين يعبدون القبور إذا كانوا فعلوا ذلك عن علم وتبين للمسألة فلا خلاف في شركهم، فلا خلاف في أنهم مشركون، وأنهم بهذا الفعل قد استحقوا الحكم الذي جعله الله تبارك وتعالى على المشركين في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء إذا فعلوا ذلك عن عمد وعلم، أما إذا فعلوه جهلا فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. إذا فعلوا ذلك جهلا ما هو حكمهم إذا كانوا جاهلين بالحكم الشرعي؟ وقد يقول بعض الناس إننا لا نتصور الجهل في هذه المسائل، وهي من أصول الإسلام، ومن بل هي أعظم أصول الإسلام وهو التوحيد، كيف يجهلونه؟ لهذا قال الشيخ هنا فهؤلاء الذين جهلوا هذا الأمر هم كفرا أصليا. قد يتصور هذا إذا وجدنا أن هناك من ينتسبون إلى العلم وهم دعاة ضلالة يشجعون على مثل هذه الأشياء ويحرضون الناس عليها، أو على الأقل لا يتكلمون في التوحيد ولا يبينونه، وإنما يجعلون الناس يمشون في هذه المسائل على عواهنهم وينطلقون إليها وفق ما يريدون بدون أن يبين لهم ويحذروا منه ويبين لهم الحق. هذه المسألة كما قلت بهذه الكيفية اختلف فيها أهل العلم. والشيخ هنا رحمه الله تعالى عن الشيخ الصنعاني يرى فيما يظهر من كلامه أن المشرك بدعاء القبور وأصحابها يحكم بكفره وإن كان جاهلا، يعني لا يعذر بالجهل، الجهل ليس عذرا في الأصول، الجهل عنده ليس عذرا بالأصول، لأن التوحيد أصل الملة، فمن لم يعرفه فمعنى ذلك أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لأن أنه لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذه المسألة أعني العذر بالجهل يرتبط بها مسألة أخرى، وهي بأي شيء تقوم الحجة على الإنسان، بأي شيء تقوم الحجة على الإنسان. هل الحجة تقوم بوصول رسالة الإسلام ووصول القرآن فهمه أم لم يفهمه، أم أن الحجة لا تقوم إلا بفهم المسألة فهما يزيل العذر، يزيل العذر. فالذين لم يعذروا لا يعذرون بالجهل يقولون إنه يكفي في قيام الحجة هو وصول الشرع، يكفي في قيام الحجة وصول الشرع ووصول القرآن، ولا يلزم من ذلك أن يفهموا كما فهم الصحابة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة قال عن المشركين أنهم لا يعقلون، وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء قالوا، يعني هؤلاء العلماء قالوا إن التوحيد وأصول الإسلام لا يعذر أحد بجهلها، لا يعذر أحد بجهلها. وهناك عدد من أهل العلم قالوا بذلك، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن من قوله له قولان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهر من كلامه أن له قولان. القول الأول هو أنه لا يعذر بالجهل، القول الأول أنه لا يعذر بالجهل، ومن هذا قوله رحمه الله تعالى فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف. الصرف والعطف هذه من السحر، يعني من أنواع السحر، أن يصرف الإنسان عما يريد أو عن زوجته أو عن بيته أو عن عمله، والعطف أن يعطف الإنسان أو ينعطف الإنسان على ما لا يريد أو ما ليس له به حق بسبب السحر. فيقول في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. وقال وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، يعني قامت بالقرآن، أما الفهم فهو نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها، يعني لا يشترط أن يفهموا الحجة، لا يشترط أن يفهموا الحجة. وقال أيضا رحمه الله تعالى فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مثل فهم أبي بكر، بل إذا بلغه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا قول الشيخ رحمه الله تعالى، أو في قول له رحمه الله تعالى. وكذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهو من علماء الدعوة، المتوفى سنة 1282، يقول: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر بعدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. هذا. وأيضا قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المتوفى 1319، وذكر هذا. وكذلك الشيخ المفتي الأسبق رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نص على هذه المسألة، وأن الجهل لا يكون سببا في عدم التكفير، لا يكون سببا في عدم التكفير إلا من كان حديثا بعهد في الإسلام. وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عمن يدعو غير الله وهو جاهل هل يعذر بجهله، فأجاب: الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين، فإن دعوى الجهل لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم وليشرح لهم دينهم، وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء. فإذا ادعى بعض الناس الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة قد انتشر بين المسلمين، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو أن صيام رمضان غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين قد علم بالضرورة من دين الإسلام وقد انتشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوى بذلك. وكذلك قال نحو هذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هؤلاء العلماء قالوا كلهم إن الجاهل الذي يقع في الأمور الشركية ويدعو غير الله عز وجل لا يعذر بجهله، وإن بلوغ القرآن، وإنه ما من مسلم إلا وقد بلغه القرآن وبلغته رسالة الإسلام، ولهذا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالقرآن هي إذا وصله، والإسلام إذا وصله، فقد قامت عليه الحجة ووجب أن يحكم عليه وفقها، وجب أن يحكم عليه وفقها. والقرآن قد كفر من دعا غير الله، فمن دعا غير الله عز وجل عالما أو غير عالم فهو مشرك. هذا القول الأول الذي ذكرته لكم، وذكرت من قال به من أهل العلم، وفيما يظهر أن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى على هذا القول، لأن قوله فيه نوع من الغموض هنا لكن فيما يظهر لي أنه يرى هنا أن المشرك لا يعذر بجهله. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم. نعم. هذا القول الثاني للشيخ، القول الذي ذكره الشيخ، القول الثاني في المسألة، وهي العذر بالجهل بالنسبة لأصول الدين أو للتوحيد أو لمن وقع في الشرك، هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟ هذا القول الثاني. وقوله هنا رحمه الله وأنهم أمثالهم، يقصد به أي أن المدعوين مثل الداعين، يعني أن الذين دعوا أصحاب القبور هم في الحقيقة دعوا أناس مثلهم، بأنهم جميعا من المخلوقين، وجميعا غير قادرين، وجميعا عاجزين، فهم دعوا أمثالهم. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. المهم هنا هو ذكر القول الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وقال فيه: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، قالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا. هذا القول الثاني الذي ذكره العديد من أهل العلم، وبينوا أن من وقع في الشرك للجهل فإنه يعذر لجهله، وهنا إذا قال أهل العلم للجهل أو قالوا لعدم الجهل أو نحو ذلك هذا حسب ما يظهر لهم، أما حقيقة أن هذا جاهل أو غير جاهل هذا إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم. هذا الإنسان بلغه العلم وفهم أن الدعاء وعباد والاستغاثة والذبح والنذر لله عز وجل وحده لا شريك له، ثم تجاوزه إلى فعل ذلك للمقبورين أم لا، هذا يعلمه الله عز وجل من حقيقة دواخل النفوس. أما الذي يظهر للناس فهذا الذي يتكلمون فيه. فلذلك هؤلاء أهل العلم قالوا، أو بعض أهل العلم قالوا، إن من وقع في الشرك جهلا فإنه يعذر بجهله، وأن الحجة لا تقوم عليه إلا إذا بلغه النص وفهم معناه، لأن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن لكن لا يفهمون معناه، وهذا كثير. كل أصحاب الأهواء في الحقيقة يقرؤون القرآن، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يرد إلى عقولهم وقلوبهم، لا يصل إلى عقولهم ولا يدخل قلوبهم فيتجاوزونه. فالقرآن حرم دماء المسلمين، وهؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بدماء المسلمين، أو ليس كذلك؟ وهم يقرؤون القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا النص ينطبق على من؟ ينطبق على كل من قتل مسلما، من مسلم أو كافر، ظلما وعدوانا. والخوارج كل فعالهم من باب الظلم والعدوان، ومع ذلك تجاوزوا ذلك إلى هذه الأمور واستباحوا، بل استباحوا دماء المسلمين، ويرون أن قتل المسلمين أشهى لديهم من قتل أي أحد آخر، وأنهم يبدأون بالمسلمين قبل الكافرين، لأن الله يأمر بالبدء بقتال الأقربين وليس الأبعدين، ويعتبرون المسلمين هم الأقربون بالنسبة لهم، فلذلك يستبيحون دماءهم من قريب. فهؤلاء يقرؤون القرآن ولكنهم لم يستوعبوه ولم يفهموا دلائله. كذلك الذين أنكروا صفات الله، هؤلاء الله عز وجل يقول إنه فوق السماوات وفوق عرشه جل وعلا، وهم يقولون لا يمكن أن يكون فوق عرشه، يستحيل أن يكون فوق عرشه، سبحان الله. يقول الرحمن على العرش استوى في 7 آيات في كتاب الله، وهم يقولون لا، لم يستوي ولا يكون فوق العرش، ولا نقول ولا نعتقد ولا يمكن أن يكون إنه فوق العرش، بل من يقول إنه فوق العرش وأنه فوق العالم هو كافر. وهذه النصوص واضحة، معنى ذلك أن هؤلاء لم تبلغهم، لم تبلغهم الحجة حقا، ولكن مع ذلك أهل العلم مع أنهم بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها، لذا أهل العلم لا يكفرونهم، يقولون إن لديهم مشكلة بناء عليها، على ذلك لم يكفروا، بناء على ذلك لم يكفروا. فهذا هو قول القول الثاني لأهل العلم، حتى يقولون إن إنه يدخل في ذلك الذين يدعون القبور، فإنهم مع دعائهم القبور هؤلاء لم يفهموا التوحيد ولم يفهموا حقيقة قول الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لم يفهموا قوله والذين يدعون من دونه، يعني كل ما سوى الله تدعوه، أنت تدعو أعجز ما يكون، وأنت تشرك بهذا الدعاء، ومع ذلك هؤلاء لم يفهموا. فلذا قال هؤلاء من أهل العلم قالوا إن هذا إن الذي وقع في الشرك من المعينين، يعني الكلام على التعيين هنا، الكافر المعين، هل يكون مشركا لجهله مع جهله أم لا يكون مشركا حتى يبين له الحق ويدعى إليه؟ فالقول الأول أنهم قالوا يكون مشركا وإن كان جاهلا، والقول الثاني قالوا لا، إنما يكون مشركا إذا بلغته الحجة وفهمها ثم أعرض عنها ولم يقبلها ولم يفعل ولم يأتمر بأمر الحجة. وهؤلاء عدد العديد من أهل العلم، وذكر هذه المسألة وأهل العلم كثيرا، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في تعليقه على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد علق عليه في المقدمة، فذكر هذه المسألة. فلذا قال، وأنا أذكرها وأقرأ لكم بعض النصوص التي ذكرها الشيخ وبعضها مما لم يذكره الشيخ. فقال رحمه الله حفظه الله: والعذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص المعين هو الذي عليه كثيرون من أهل العلم، وهذه نماذج من أقوالهم في ذلك. ثم قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية ولا الفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. فكلام الشافعي رحمه الله تعالى هنا صريح واضح، أن الذي ينفي صفات الله مع أن أكثر مادة علمية أو مادة عقدية في القرآن الكريم هي صفات الله، أكثر مادة موجودة في القرآن الكريم هي صفات الله، ومع ذلك هؤلاء الناس أنكروا صفات الله. فالشيخ هنا الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله هنا يرى أن من بلغته الحجة فلم يفهمها فإننا لا نقول بكفره حتى تبلغه الحجة بلوغا يعذر به، أما مع جهله فإنه لا يكفر. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل، من غير نظر وتأمل، يعني أنه تبان له الحجة. فإذا أبو بكر بن العربي رحمه الله يرى ذلك. كذلك يقول ابن قدامة رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة وكبارهم، قال: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب من الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. وقال أيضا رحمه الله: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وكذلك قال نحوه ابن القيم رحمه الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرت لكم أن له قولان في المسألة، أحدهما السابق وهو أنه لا يعذر بالجهل، أما القول الثاني له رحمه الله تعالى فهو الذي يعذر فيه بالجهل، وفيقول وأما يعني هو يرد هنا على من يزعم على أن الشيخ يكفر بالعموم، يكفر عموم الناس إلا هو وجماعته، وهذه دعوة مكذوبة كذبت على الشيخ منذ زمن، ولا زال أهل الضلالة يرددونها يقولون الشيخ يكفر عموم المسلمين، وهذا باطل وكذب وبهتان على الشيخ رحمه الله تعالى، وورد في زمانه ورد عليه وأبطله رحمه الله وأبطله من بعده من أهل العلم. ولكن يهمنا من كلامه هنا ما يتعلق بالمسألة، وهو قوله وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا، هذا الذي يهمنا من هذا النص، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، يعني القبر الذي يأوي إليه الناس لعبد القادر الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. معنى كلامه رحمه الله يقول إني لا أكفر الذين يعكفون على قبر عبد القادر الجيلاني في العراق أو على قبر البدوي في مصر، يقول أنا لا أكفرهم لعدم وجود من ينبههم ويعلمهم، أما لو نبهوا وعلموا فنعم يكفرون، أما قبل أن ينبهوا ويعلمون فيقول الشيخ إنهم لا يكفرون. وهناك نصوص عديدة للشيخ رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الباب، وكذلك قال تلاميذه وبعض أبنائه رحمه الله، منهم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد أيضا المتوفى سنة 1244، يقول رحمه الله إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر، فهذا هو الذي يكفر. وقال نحو هذا الكلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو المتوفى سنة 1293 هجرية، فيقول رحمه الله عن الشيخ محمد، يعني يتكلم عن جده الشيخ محمد، يقول إن الشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله، يعني الشيخ محمد، وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وللشيخ أيضا ابن عثيمين رحمه الله كلام نحو ذلك، فهو يقول رحمه الله المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ودليله قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب، هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن، لكن لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئا من ذلك، لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. ثم قال فدعاء القبر شرك، لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله ونحو ذلك. قال أيضا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال والعذر بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص المعين هو الذي عليه الكثيرون من أهل العلم، ثم نقل بعض الكلام السابق. هذه النصوص التي ذكرت وتعمدت ذكرها لأن هذه مسألة يكثر الكلام خاصة طلاب أهل العلم فيها، وقد يختصمون وقد يطعن بعضهم في بعض وقد يعني يشنع بعضهم على بعض بحق وبباطل، يعتمدون على قول من أقوال أهل العلم في هذا. والحق أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل له دليله ورأيه ونظره في الدليل، لأن أولئك ذكرت لكم بعض النصوص التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، من أن الله تبارك وتعالى قد طبع، قال إنه طبع على قلوب الكفار ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فهم لا يسمعون ولا يعقلون ومع ذلك حكم عليهم بالكفر، وأهل النار قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فجعل هذا حجة له رحمه الله ولمن قال بهذا القول، وأن التوحيد هو أصل الإيمان. وأما من قال إنه يعذر بالجهل فهم يستدلون بالأدلة العامة التي الله تبارك وتعالى لا يعذب حتى يبعث رسولا، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه نصوص اعتمدها بعض أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، ولا تثريب على أحد ممن قال قولا رأى أنه الحق ما دام أنه معتمد على الكتاب والسنة، ما دام أنه معتمد على الكتاب والسنة وليس معتمدا على هوى أو رأي أو تعصب أو غلو كما هو حال أصحاب الضلالة. فلذا الواجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور ولا يشددوا فيما ليس فيه، ليس هو مقام التشديد، فيما ليس هو مقام التشديد. وهذا أهل العلم الذين ذكرت لكم بعض أقوالهم في هذا الباب، وإلا كثير الذين قالوا بهذا والذين قالوا بهذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يحفظ لنا إسلامنا وتوحيدنا، وأن يحيينا ما حيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحيينا أيضا على الإيمان، على الإيمان والسنة، وأن يجعلنا من أهلها الذين تمسكوا بها والتزموا بها في حياتهم ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وتقصيرنا وزللنا، وأن يغفر لوالدينا ويرحمهما كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أثابكم الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، فهمت من كلامكم أن الخلاف في العذر بالجهل بين العلماء مبناه على خلاف اشتراط فهم الحجة بعد بلوغها، فمن عدها شرط أعذر بالجهل والعكس فلا، فما توجيهكم؟ هو ما ذكرته هو أن أشوف بعض الأحيان الطلبة يقلبون الكلام. نعم، العذر بالجهل في هذه أو هذه المسألة تقوم على العذر بالجهل، هل يقبل أو لا يقبل، وأساسها يقوم على بلوغ، على ما هي الحجة التي تقوم على المسلم؟ هل الحجة بلوغ القرآن أو الإسلام، أم الحجة بلوغ القرآن وفهم المعنى وإدراكه ثم الإعراض عنه بعد فهمه؟ فهذه هي المسألة. فمن قال إن الإنسان لا يعذر بالجهل قال القرآن هو الحجة والإسلام هو الحجة، فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة. ومن قال يعذر بالجهل قال إن القرآن حجة لا شك، ولكن لا بد أن يفهم المعنى ويتبين له المقصد القرآني ومقصد الشرع ثم يعارضه، فهذا الذي يجب أن يحكم عليه وفق عمله إن كان شركا أو نحوه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل عدم العذر بالجهل يلزم تنزيل الحكم العام على المعين؟ هي المسألة كلها في المعين وليس الحكم العام. الحكم العام هو الذي يذكره أهل العلم وأجمعوا عليه، وهو أن من دعا غير الله فقد أشرك، وهو الذي كلام الشيخ هنا من أول كتابه إلى آخره، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وغيره، وكلام أهل العلم في هذه الأبواب لوقوع الإشكال عند المسلمين، وهو دعاء غير الله وعبادة القبور وعبادة أصحابها، كما سيأتي من كلام الشيخ أنهم وسبق أيضا من كلامه أنهم يعني يقولون في أصحاب القبور ما لم يقله أبو جهل وأبو لهب في اللات والعزى. فالكلام هذا بالوجه العام، أما الكلام بالنسبة للعذر بالجهل فهو الكلام في المعين، الشخص المعين هذا فلان بن فلان كان يدعو غير الله، هل نعتبره مشرك أم لا بد أن تبلغه الحجة وقد كان جاهلا لا نعتبره بذلك مشركا حتى تقوم عليه الحجة؟ هذا هو، هذه هي المسألة. أثابكم الله. يقول السائل: قرأت لبعض أهل العلم أن الدليل في العذر بالجهل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية، فقالوا أن من لم يتبين له الهدى فهو معذور بالجهل، فما توجيهكم؟ نعم، هذه الآية من ضمن الآيات الأدلة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآيات يستدلون بها أهل العلم على العذر بالجهل. أثابكم الله. يقول السائل: هذا الذي لم تبلغ إليه الحجة إن مات على هذا الحال فما حكمه؟ نحن نقول إنه مشرك، الذي مات على الشرك نقول مشرك، وأمره إلى الله عز وجل، هل بانت له الحجة أم ما بانت له الحجة هذا شيء آخر، الله تبارك وتعالى هو الذي يتولاه ويعلم حقيقته. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي البدعة التي يقام على صاحبها الحجة؟ ما هي إيش؟ البدعة التي يقام على صاحبها الحجة. البدعة التي يكون فيها، فإذا كان بدعته في إنكار الصفات تقوم عليه الحجة ببيان النصوص التي دلت على إثبات الصفات، والذي بدعته في تكفير الصحابة تقوم عليه الحجة بالنصوص التي دلت على إيمان الصحابة وأنهم أعظم الناس إيمانا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بدعته في تكفير المسلمين تقوم عليه الحجة بالنصوص التي دلت على أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم الله دمه وماله إلا بحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو علاج الوسواس وكيف يعالج المرء أهله إن أصيبوا بذلك؟ أقول: الله يعينه، الله يعينه، والله يعينه، والله يعينه، ندعو له، لأن هذه مشكلة تصيب بعض النفوس يعني من الصالحين وغير الصالحين يبتلوا بما يسمونه الوسواس، لكن أقول الوسواس هو من الشيطان، وطرد الشيطان إنما هو بالاستعاذة بالله من شره، وإذا داوم الإنسان على ذكر الله والاستعاذة ومعارضة الوسواس، معارضة الوسواس، وخاصة في الغالب بالنسبة للمتدينين والملتزمين يأتيهم الوسواس في مثل الوضوء والطهارة، فتجده يدخل الحمام قبل الصلاة ويخرج بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة، وفاته ربما وقت الصلاة كلها ذهب عليه، فيخرج ويقول: الآن أنا خرجت وأريد أن أصلي. يعني هذا لك أن تقول: يا أخي لا تتوضأ، أن تتيمم، لأنك عاجز عن استخدام الماء، لا يستطيع أن يستخدم الماء هذا الرجل، لأنه لو دخل في الماء فسيبدأ يغسل يديه ربع ساعة ويغسل وجهه مثلها، ويخرج الوقت وهو ما انتهى من الوضوء، فهذا يتيمم، حتى لأن التيمم يجوز، أو التيمم مشروع لمن لم يجد الماء أو لا يستطيع أن يستخدمه، يعني موجود الماء ولكنه لا يستطيع أن يستخدمه، فهذا يتيمم خير له. لكن الوسواس في الواقع الذي أرى أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما جاءه الوسواس في الشيء الذي هو يعرفه من نفسه، لأن هذا معروف، هو لا يوسوس في الأكل ولا يوسوس في الشرب ولا يوسوس في مثلا ربما حتى الصلاة ربما لا يوسوس فيها، لكنه يوسوس في الوضوء، وقد يوسوس في الصلاة ولا يوسوس في الوضوء. فهذا إذا جاءه الوسواس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم يعارضه، يجتهد في معارضته، فإذا قال له لم تغسل يديك يتوقف ويقول غسلت يدي ويستمر يترك غسل اليدين، يعني يعارضه معارضة جادة. فإذا عارضه المرة الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله أنه ينجح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأقول أعانك الله، ولكن يجب المثابرة مع هذا الموسوس أو هذه الموسوسة والاجتهاد في الوسائل حتى يفكه الله تبارك وتعالى من شر هذا الوسواس، لأن مشكلة هذا الوسواس بالنسبة للذين يعني يأتيهم في الطهارة وما إلى ذلك أنه يكرههم في الصلاة. وكذا واحد ذكر أنه ترك الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يتوضأ، لم يستطع أن يتوضأ أو لم يستطع أن يصلي. فهذا مقصد الشيطان من هذا الفعل، هذا مقصد الشيطان من هذا الفعل. فلذلك على الإنسان أن يجتهد في صراع هذا الأمر ومصارعته حتى يفكه الله تبارك وتعالى منه. أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح هذه المقالة للأحناف حيث أنهم يقولون أن من قال ثوب النبي صلى الله عليه وسلم متسخ فقد كفر؟ ما أعرف هذا. أثابكم الله. يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غسل ثيابه، كان يغسل ثيابه عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يغسل ثوبه ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. لكن لا أعرف هذه المقالة. أحسن الله إليكم. ولا تذكر أيضا يعني لا تنسب أقوالا. أثابكم الله. يقول السائل: من الذي يقيم الحجة على المعين؟ أهل العلم هم الذين يقيمون الحجة، الذين يعلمون الحجة هم أهل العلم وليس العوام. أهل العلم هم الذين يقيمون الحجة ويبينونها للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأصحاب البصيرة هم أهل العلم. أنس؟ لا لا. سيؤذن. طيب توقف اقرأ السؤال. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قصيدة البردة، وما حكم من لم ينكر ما قرأها بعد بلوغ شرك الذي فيها؟ قصيدة البردة هي قصيدة شركية أراد بها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يعذر المرء بعدم البراءة من أهل الشرك؟ البراءة من أهل الشرك أصل من أصول الإسلام، لا بد أن يتبرع الإنسان من المشركين. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالبراءة من المشركين ضرورية ومن أصول الإسلام، لأن شهادة أن لا إله إلا الله ما هي؟ لا إله إلا الله، يعني تنفي العبودية لغير الله وتثبت العبودية لله. والله عز وجل يقول: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت والبراءة من المشركين هذه من أصول الإسلام، فلا يصح إسلامه إلا إذا تبرأ من المشركين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من تزوجت بغير إذن وليها أي والدها، حيث اتخذت من خالها وليا لها؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل باطل. فلا يجوز أن تنكح المرأة نفسها، ولا أن تنكح نفسها بغير إذن وليها. أثابكم الله. يقول السائل: هل الواجب أن يبدأ الداعية بالتوحيد في دعوته وإن لم يبدأ بذاك عد منافيا له. عده إيش؟ منافيا للدعوة. الدعوة إلى الله يبدأ الإنسان بها بالأهم فالأهم، فإذا كان عند قوم مشركين يبدأ بالتوحيد، ولكن إذا كانوا مسلمين وعندهم يعني معاصي يحرص على أن ننبههم على المعاصي التي عندهم. أما إذا جاء إلى قوم مشركين فنعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، لأن هؤلاء يحتاج أن تنقلهم من الكفر إلى الإسلام، ولا يمكن أن ينتقلوا من الكفر إلى الإسلام إلا بالتوحيد، فتبدأ بالأهم. وكذلك إذا كنت في أناس من المسلمين وعندهم مثلا عقوق للوالدين أو أكل لمال الحرام أو تهاون بشرب المسكرات أو الأمور المحرمة، فأنت تنبه على الأمر الذي يقع وقع فيه هؤلاء الناس وتحرص على تحذيرهم منه وإيصال الدين لهم فيه لعلهم يحذرون ويتجنبون. أما أن تقول لا أنا أدرسهم التوحيد وهم على التوحيد ولكن عندهم إشكالات أخرى فتنبههم عليه، فالداعية إنسان نبيه يعرف الأمور التي يحتاج إليها المجتمع فينبه عليها، مثل الطبيب إذا كان هناك داء منتشر في الناس فهو يحرص على علاج هذا الداء. أما أن يعطيهم يعني شروط الصحة والعافية وليس وهم متعافون وإنما عندهم داء معين عليك أن تعالجه، فكذلك الداعي عليه أن يعالج الداء الموجود، الداء الديني أو الداء الشرعي أو الداء الخلقي أو نحو ذلك، ليكون بذلك على بصيرة في دينه ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من تاب من الزنا وهل له مغفرة من رب العالمين، علما أنه أصيب بعد ذلك بتقصير في الصلاة؟ نعم، الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يتوب يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وسواء كان من الزنا أو من الكفر أو من شرب الخمر أو، فمن تاب تاب الله عليه، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. نفعنا الله بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.